واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن يكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل أمنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العجوز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة، وادلت مائير بتصريح وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل بن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ دائما يلجأ اليهود في حل مشاكلهم الى رصاصات الاسم. كلما علموا انه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاد. اعلموا هذه الحقيقة. لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لان مدينة القدس بها المسجد الاقصى مصر رسول الله. لان مدينة القدس فيها اول قبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل ان يلقى الله يتمنى ان يصلي في المسجد الاقصى. ولكن كان الطريق بين الامنية وبين المسجد الاقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى. بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي. وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي. وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا اله الا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل اصبحت لا اهلها اهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب اوزارها حرب رمضان التي حملنا الله فيها على اجنحة القدرة الى ارض سيناء الطاهرة بعدما علت الصيحات بقول الله اكبر لا اله الا الله. بعدما وضعت الحرب اوزارها اخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة دبلوماسية التفريق والدس والفتن. فتفرقت الامة. هذا شرقي وذاك غربي. هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي. هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ان الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الاسلام وبين قوى الارض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم انها ارض الاسلام؟ ان مدينة القدس فتحت ايام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة. اذا بامير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الارض من ارجاس الرومان. وكان على رأس الجيوش لواء الاسلام خالد بن الوليد. ولواء الاسلام عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة. ولواء الاسلام سرحبيل بن حسنة. ولواء الاسلام عمرو بن العاص. ولواء الاسلام يزيد بن ابي سفيان. هؤلاء الاروية قادوا الجيوش لفتح امبراطورية الرومان. ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا الى المسجد الاقصى أرادوا أن يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني سفرنيوس. فقال لهم سفرنيوس: لن أعطي المفاتيح إلا لرجل قرأنا أوصافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة أركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، وأتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الأوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة أركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الأقصى؟ قالوا: نرسل إلى أمير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الأمراء أمراء الجيش إلى عمر بن الخطاب، فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول إلى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه، ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول إلى بلاد الشام إلى ثلاثة أقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسرار نفسك المليئة. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك: رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاع في شدة قوم تركتهم في الجوع، او تنجلي عنهم عواسيها. يوم استعد زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له: لقد وفرت ثمنها من مصروف اليوم. فقال لها عمر: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقها كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله، يا من كنت تنادي وتقول. ينادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخل الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع الجم، يركب غلامه، يركب غلامه بعض الطريق ثم ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول الركب الثنائي عمر وغلامه، تعتربهما بعض رحال الصين في الارض مخاضة من الصين، ويخشى عمر ان يركب الدابة في الصين حتى لا تزل اقدامها، فينزل ويخوض في الطين بقدميه. ينزل في عظمة التواضع وفي رسعة لا كبر فيها. فكم كان غد الروح يا من غضابة، ولكن كبرا ان يقال به كبر. فكم مات بين الطعن والضرب ميتة، فتقوم مقام النصر اذ فاته النصر. تردى ثياب الموت حمرا، فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله واقبل، عليك سلام الله واقبل يا عمر، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاة الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقة واحدة. قم بقدمي. لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العز في غيره اغلنا الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اغلنا الله. ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وينزل، والغلام يركب وينزل، ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من الباطريرك الروماني. فقال رؤساء الجيش: لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الغرمان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العدل، والحق واحد لا يختلف، وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات، انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله، ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد. ونادى نوح ربه فقال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح: انه ليس من اهلي، انه عمل غير صالح، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعزك، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام، لا محسوبية عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. لعمرك ما الانسان الا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس، وقد حط للشرك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله. ابو لهب ابن عبد المطلب، ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبية، الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه. هذه عدالة الإسلام. لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا؟ نعم. اقتدت القسمة في الطريق هذا غلام خادم خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لأن الدولة لم تسمح له إلا بدابة واحدة وحرام عليه أن يستغل مال المسلمين. حرام عليه. عمر الذي تقرحت أجساده طول الليل وهو يرد للمسلمين قصص مرتباتهم بنفسه في دور سراج عبارة عن فتيل في بعض الزيت. يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر يا علي فيما جئتنا؟ ان كنت جئتنا في امر يهم مصالح المسلمين تركت السراج مضاء، وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. سراج لقات زيت لقات زيت هكذا ارادها عمر، ارادها عداله، ارادها مساواه، ارادها حقا. خسي راوها في بعض نقاط زيت في سراج، لم يردها دمويه حمراء كما ارادت الشيوعيه البغيضه التي لا تنمو الا في الارهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمس الضعف من الاسلام. يدخل الغلام راكبا والامير ماشيا. ان هذا لشيء عجاب. وعندما راى البكوارك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرانا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة. قام فعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانطباع. رقع استغفر الله، ما هي برقع وانما هي اوسمة الشرف، انما هي مواسين العدالة، انما هي منح الزهد، انما هي رسب الرفعة. ما هي برقعة؟ انما هي درجات في الجنة، انما هي درجات عند الله. ليس الجمال بأسواد تزيننا، ان الجمال جمال الحلم والادب. نعم. ويتسلم مفاتيح بيت المقدس. فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح؟ هل نسي الله؟ هل استدعى فرقة من أعضاء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصحباء؟ هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمرنا واسواق تغني حولنا؟ ماذا فعل عمر؟ ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رايناه طول الليل يبكي في الصلاه. اقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح الى مدينة المصطفى ليقضي ايامه لله شاكرا. وظل المسجد الاقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490. دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا، وظل في ايديهم من 492 الى ان قيض روح لامة الاسلام البصر صلاح الدين. صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس، وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الإسراء والمعراج، والمسجد مسجد الإسراء والمعراج. وظل المسجد الأقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين هذا النجاح الباهر. صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا، وقيل له لما لا تبني لك بيتا، فقال وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظة. من سنة 583 الى سنة 1967 نفس يونيو ذاع المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخية لتعلموا ما هو سر المعركة بيننا وبين اليهود. حرب عقيدة، لماذا النزاع على المسجد الاقصى ومدينة القدس؟ لانها مدينة دينية، لانها مدينة اسلامية. من 583 هجرية والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين، وفي 5 يوليو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعة وكانت خاطبة رافعة، واذا باليهود يكتسحون كل ما امامهم يساندهم الدنيا شرق وغرب، امريكا بالمال وروسيا بالبريد والكل بالتأمين. وبعد ذلك قالت جلد ماهير في لندن، من الجائز ان نتنازل عن سن ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز وهو الان تحت اطباق التراب اثر رصاصات غادرة، قال اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا، لندن تقول لم نتنازل عن مدينة القدس، امية فيصل بن عبد العزيز اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يكن في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد آخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في أرض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت لأن مدينة القدس عليها نساء. طرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزة الله ان يجعلهم ينامون يرتحفون في شدة البرد. وعندما خطى خطوته الجريئة بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعة وقامت القيامة. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظة الشديدة. احذر الفتن، احذر المخربين، احذر الذين يدمرون اموال المسلمين، الذين يدمرون اموال المسلمين. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل حل المجاعة ولقمة العيش يكون بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مطار القاهرة في ربع ساعة؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء؟ الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل هل المشاكل يقوم باذاعه الفتن بين صفوف المسلمين؟ ان عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا الا ان نكون متلازمين عن عقيدتنا. الشرق والغرب كلاهما لا يريد منا الا شيئا واحدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى سواقيلهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. ارايهم منصر الاسلام وعز المسلمين؟ ارايهم مرفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين؟ اللهم كما شرنا همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانصرا بالعنا. من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء